نعم. أو أن الإنسان إذا أمر بالأمر ففعل مرة واحدة في المأمر فيكون قد وقع المقصود، هذا أولا. نعم. ذكر تعليلا آخر على أنه يعني يعتبر التكرار الحديث في قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، قبل ذلك لغة لغة. نعم. ثلاث تعليلات. نعم. طيب. لغة قالوا أن الأمر إذا جاء في المقصود هو إيجاد ماهية الأمر. إيجاد ماهية هذا الأمر، يعني إذا تحقق يعني المصدر مستفاد من هذا الفعل فيكسب يكون قد وقع المقصود. فإذا قيل للإنسان صلي أو صوم، يعني في المقصود إيجاد صلاة وصيام، فإذا وجد هذا الشيء مرة واحدة فيكون قد وقع المقصود، وجدت ماهية هذا الأمر. ولكنه محتمل تكرار. نعم. سمى التكرار. نعم. لفظا. نعم. لفظا كما قالوا. أو لفظا الاحتمال تكرار. لفظا ولا غير لفظ عندهم. لفظا قالوا لا يفيد التكرار لكن. لفظا الاحتمال. نعم. لكنه محتمل. نعم. بالمعنى. بالمعنى. نعم. ذكر لذلك في هذا قال. دليل. نعم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج إن الله كتب على أهل الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. حجوا. فحجوا. فقال أقرأ بن الحابس إن الله كتب عليكم الحج. نعم. قال أقرأ بن الحابس أكل عام؟ قال لا. فقال لو لم يكن الأمر يعني محتمل للتكرار لكان سؤاله لغوا وللمه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال. لكنه لا لام عليه الصلاة والسلام. لام في شيء آخر. قال لو كن لو قلت نعم لوجبت أما ذروني إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه. نعم. فهنا اللوم يعني واقع في كثرة السؤال وترك أمر أنبياء. أما الإنسان اللي يسأل يستفسر. لا في الاستفسار. نعم لا في الاستفسار. صح. الصحابة كثيرا ما كانوا يستفسرون في أوامرهم. يعني. طيب. هذا القول نسب لبعض الأئمة. نعم. قلنا هو قول الملكية. لبعض الأئمة شخصيا. الشافعي شخصيا. نعم. قول الثالث. نعم. يعني في احكام الاحكام احكام الاحكام. نعم. قول الثالث ان الامر يقتضي التكرار في عمر الانسان لكن مقيد اذا امكن، وهو قول الامام احمد كما نقله عنه ابو يعلى. ما الدليل؟ استدل بمحاربه ابو بكر رضي الله عنه في يعني اهل الرده الذين ارتدوا قد حاربهم على تركهم الزكاه. أبو بكر رضي الله عنه فهم أن الأمر يقتضي التكرار، حيث أنهم يعني هم قالوا أن الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم غير واجبة، لكن أبو بكر رضي الله عنه قال واجبة، فهم أن الأمر ما يفيد التكرار، فحرمهم على. وهل هذا صحيح الدليل؟ الدليل هل هذا صحيح؟ هل الدليل الذي استدلوا به يقوي قولهم أن الأمر يفيد التكرار؟ لا، لأن الصحابة فهموا أن الزكاة توجد بوجود سببها. إذن الآية وآتوا الزكاة في التكرار. نعم. وأقيموا الصلاة. نعم. في التكرار. دليل الثاني أكمل. كمان بتكرار ماذا؟ لا تكرار الكف عنه. هم القياس هل جعلوه قياس شرعي ولا قياس لغوي في الحقيقة؟ ها؟ قياس لغوي. القياس اللغوي لا ليس بحجة شرع. قالوا لأن الأصل متفق عليه بين الأمر والنهي، إيش هو؟ وهو الطلب. إذن هل هذا القول صحيح وما وجه ضعفه؟ ما وجه ضعفه؟ لا بد أن نحفظ هذه الأمور. نعم. لا بد من الحفظ، هذا كل ما نمر به يحفظ كالقرآن. النهي لا يمكن الانتهاء منه إلا إذا تركه الإنسان بالكلية. بالكلية. والأمر لا المقصود إعدامه ولا إيجاده. إعدامه بالكلية. والأمر. والأمر إذا طلب ما إعادته يكون قد يكون فيه مشقة. صح. وإذا ربنا الإنسان توضأ وطلبنا بإعادة الوضوء. توضأ لحقته مشقة. صحيح. قول الثالث. دليل الثالث. نعم. قالوا النسخ بدليل أن ورد النسخ على الأمر لو لم يكن يفيد التكرار لما ورد النسخ عليه، وهذا فيه نظر. فيه نظر. قول الرابع. دليل أو قرينة أنه لا يحتمل.

سألت هل لهذا الخلاف أثر أم لا؟ فيه أثر، هذا الخلاف فيه أثر على الأحكام الشرعية بين الفقهاء. نعم. في الطلاق لو أمرت المرأة بأن تطلق نفسها، هذا قول الذين قالوا. إذا قيل لها ماذا؟ طلقي نفسك. وهذا الذين قول الذين يقولون بأن الأمر في الفكرة، فلا يمكن الفكرة أن تطلق نفسها مرة أو اثنين أو ثلاثة. وأما القول الذين قال أن الأمر لا يفيد التكرار بل يحتمله، فإن تطلق مرة واحدة، تطلق نفسها مرة واحدة. نعم. هو على كل المسألة هذه مرت علينا في كتاب الطلاق. أه؟ لا تطلق نفسها المرأة، لا توكل في الصحيح، لا تفوض. قول الحنابلة يقول لها أن تطلق نفسها، والصحيح أنها ليس لها أن تطلق نفسها، لأن الطلاق بأصل من الرجل. نعم. فرائض متعددة وكذلك نوافل. إذا كان إذا تيمم للظهر ولم ينتقض وضوءه، ولم أقصد لم يحدث، وجاء العصر عند المالكية والشافعية، لا بد أن يتيمم، لا بد، صح؟ أما النوافل لا، هو أن يصلي بذلك التيمم النوافل المتعددة. قول الثالث أي. في وقت واحد أو فائتة. والنوافل لو صلى العصر هل يصلي المغرب بالتيمم واحد عند الحنابلة؟ يجب أن يتيمم. والقول الصحيح القول الأول أنه هل يدل له لقولهم شيء؟ لا، قبل العصر لا، يدل لقولهم شيء بدر. هي الآية، أعطينا الآية. قال تعالى ما يريد الله أن يجعل عليكم ما يريد الله ليجعل عليكم ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج، ولكن يريد ليطهرك ليطهر. التيمم هنا طهارة وجعلت يعني بديل للوضوء بدلا عن الوضوء. طهارة الماء هنا الطهارة ثبتت بدليل شرعي فلا ترتفع إلا بدليل شرعي. أحسنت. نعم. قول أول هو أيضا ابن حزم. نعم. وقل الحسن البصري فقط. ها الحدود يلا اذكرها. في قوله تعالى ذكرت على الحسن قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. فنحن فيها قول بأن ما أن الأمر في الأصل يقتضي لا يفيد التكرار. فقول أن السارق إذا سرق المرة الأولى قطعت اليمنى، وهذا معروف عند الفقهاء. نعم. وإذا عودت السارقة فلا تقطع يده اليسرى، أن الأمر لا يفيد التكرار. أيوة صحيح أنها تقطع. نعم صحيح أنها تقطع. فبقيت الفقهاء قالوا تقطع اليمنى أولا ثم اليسرى. طيب بقيت لنا مسألة قبل أن نمر إلى ما البحث الثالث المتعلق بما يقتضيه الأمر، هل يقتضي الفورية أم التراخي؟ خرجنا كثيرا نظن عن كلام الشيخ. التفصيل الذي فصله البزدي من الحنفية أن الأمر إذا علق على شرط أو على علة يكون هذا الشرط أو العلة وصفا نعم وصفا في المأمور به أو شرطا للمأمور به، يكون علة للمأمور في المأمور به أو وصفا في المأمور به. انتبه. ها وقال علة يعني محيطة بالمأمور به، ما في العلة ذكر إما الوصف أو الشرط يعني فرق هم على كل فرق وبين الشرط وبين الوصف. فمثلا في آية الزنا الجلد هذا وصف، دلوك الشمس وصف كذلك، الطهارة كنتم جنوبا فالطهر. طيب إذا علق الأمر على شرط إيش يكون؟ يكون علة في المأمور به، وإذا علق على وصف يكون أيضا علة في المأمور به.